حبيبي دون أهواء. دار الحبيب قلوبنا تهوى. دار الحبيب قلوبنا تهوى. دار الحبيب قلوبنا تهوى. دار الحبيب قلوبنا تهوى. ارحل لطيبة لا تهم سواها. ارحل لطيبة لا تهم سواها. فعساك أن تعدى بروية طاها. دار الحبيب قلوبنا تهواها. دار الحبيب قلوبنا تهواها. ارحل لطيبة لا تهم سواها. فعساك أن تعظى برؤية طه. دار الحبيب قلوبنا تهواها. دار الحبيب قلوبنا تهواها. وإذا وصلت لا تحل من تربها. هو إسمد العينين وهو جلاها. دار الحبيب قلوبنا تهواها. دار الحبيب قلوبنا تهواها. دار الهنا دار الهنا وكذا الغنى وكذا المنى. دار الحبيب قلوبنا تهواها. دار الحبيب قلوبنا تهواها. دار الحبيب قلوبنا تهواها. هي طيبة طابت لطيب أصولها. ومدينة رب السماء سماها. دار الحبيب قلوبنا تهواها. دار الحبيب قلوبنا تهواها. هي منية الألباب مفتاح الهدى. فانهض إليها واغتنم للقاها. دار الحبيب قلوبنا تهواها. دار الحبيب قلوبنا تهواها. هي لجة خضراء وسط مفازة. فيها الحياة وهي التي ترعاها. دار الحبيب قلوبنا تهواها. دار الحبيب قلوبنا تهواها. هي درة بيضاء خالصة ترى. فعليك أن تسعى لها فتراها. دار الحبيب قلوبنا تهواها. دار الحبيب قلوبنا تهواها. فالعين قرت عندما نظرت لها. واستبشرت فرحا بما آتاها. دار الحبيب قلوبنا تهواها. دار الحبيب قلوبنا تهواها. والقلب قد سكن اضطراب لهيبه. لما رى ما في البقاع سواها. دار الحبيب قلوبنا تهواها. دار الحبيب قلوبنا تهواها. كل الروائح قد ذكت من طيبها. فجميعها طابت بطيب شذاها. دار الحبيب قلوبنا تهواها. دار الحبيب قلوبنا تهواها. هيهات أين المسك من نفحاتها. ما المسك إلا جيفة بدماها. دار الحبيب قلوبنا تهواها. لا تحسب المسك الذي يكثر بها هيهات أين المسك من رياها دار الحبيب قلوبنا تواها دار الحبيب قلوبنا تحواها هيا فإن تبغي التطيب يا فتى فأدم على الساعات لثم ثراها دار حبيبي قلوبنا تواها دار حبيبي قلوبنا تواها كل الأماكن حيث كنا كنقطة في بحر طيبة نازلين حماها دار حبيبي قلوبنا تواها دار حبيبي قلوبنا تواها ما مثل طيبة منزل وكفى بها فخرا حلول المصطفى برباها دار حبيبي قلوبنا تواها دار حبيبي قلوبنا تواها ما مثل طيبة منزل وكفى بها فخرا حلول المصطفى برباها دار حبيبي قلوبنا تواها دار حبيبي قلوبنا تواها من حل فيها فاز منها بالمنى من حل فيها فاز منها بالمنى من حل فيها فاز منها بالمنى ما والغريب له الهنا بثواها دار حبيبي قلوبنا ثواها دار حبيبي قلوبنا ثواها لا يخشى من ضيب أقام وإن غدا هو آمن والله حيث أتاها دار حبيبي قلوبنا تحواها دار حبيبي قلوبنا تحواها وإذا وصلت لا تحل من تربها هو إسمد العينين وهو جلاها دار حبيبي قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الهنا وكذا الغنى وكذا المنى دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها قلوبنا تهواها هي طيبة طابت لطيب أصولها ومدينة رب السماء سماها دار حبيبي قلوبنا تهواها دار حبيبي قلوبنا تهواها هي منية الألباب مفتاح الهدى فانهض إليها واغتنم للقاها دار حبيبي قلوبنا تهواها دار حبيبي قلوبنا تهواها هي لجة خضراء وسط مفازة فيها الحياة وهي التي ترعاها دار حبيبي قلوبنا تهواها دار حبيبي قلوبنا تهواها هي درة بيضاء خالصة ترى فعليك أن تصالها فتراها دار حبيبي قلوبنا تهوى دار حبيبي قلوبنا تهوى فالعين قرت عندما نظرت لها واستبشرت فرحا بما آتاها دار حبيبي قلوبنا تحواها دار حبيبي قلوبنا تحواها والقلب قد سكن اضطراب لهيبه لما رأى ما في البقاع سواها دار حبيبي قلوبنا تحواها دار حبيبي قلوبنا تحواها كل الروائح قد ذكت من طيبها فجميعها طابت بطيب شذاها دار حبيبي قلوبنا تحواها دار حبيبي قلوبنا تحواها هيهات أين المسك من نفحاتها ما المسك إلا جيفة بدماها دار حبيبي قلوبنا تحواها دار حبيبي قلوبنا تحواها لا تحسب المسك الزكي كثر بها هيهات أين المسك من رياها دار حبيبي قلوبنا تهواها دار حبيبي قلوبنا تهواها هيا فإن تبغي التطيب يا فتى فأدم على الساعات لثم ثراها دار حبيبي قلوبنا تهواها دار حبيبي قلوبنا تهواها كل الأماكن حيث كنا كنقطة في بحر طيبة نازلين حماها دار حبيبي قلوبنا تهواها دار حبيبي قلوبنا تهواها ما مثل طيبة منزل وكفى بها فخرا حلول المصطفى برباها دار حبيبي قلوبنا تهواها دار حبيبي قلوبنا تهواها ما مثل طيبة منزل وكفى بها فخرا حلول المصطفى برباها دار حبيبي قلوبنا تهواها دار حبيبي قلوبنا تهواها من حل فيها فاز منها بالمنى من حل فيها فاز منها بالمنى من حل فيها فاز منها بالمنى ما والغريب له الهنى بثواها دار حبيبي قلوبنا تهواها دار حبيبي قلوبنا تهواها لا يخشى من طيب أقام وإن غدا هو آمن والله حيث أتاها دار حبيبي قلوبنا تهواها دار حبيبي قلوبنا تهواها وإذا وصلت لا تحل من تربها هو إسمد العينين وهو جلاها دار حبيبي قلوبنا تهواها دار حبيبي قلوبنا تهواها

الحبيب قلوبنا تهوى. ما مثل طيبة منزل وكفى بها فخرا حلول المصطفى برباها. ما الحبيب قلوبنا تهوى. من حل فيها فاز منها بالمنى. من حل فيها فاز منها بالمنى. من حل فيها فاز منها بالمنى. ما والغريب له الهنا بثواها. دار الحبيب قلوبنا ثواها. دار الحبيب قلوبنا تهواها. لا يخشى من طيب أقام وإن غدا هو آمن والله حيث أتاها. دار الحبيب قلوبنا تهواها.